بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. العدد جمع عدة، والعدة في الاصطلاح تربص محدود شرعا، تربص محدود شرعا أي انتظار قد حدده الشرع. قال رحمه الله: تلزم لوفاة مطلقة ومفارقة في الحياة. تلزم العدة لسببين: السبب الأول الوفاة، والسبب الثاني المفارقة. أما السبب الأول فالوفاة، فإنها تلزم مطلقة، أي سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت يوطأ مثلها أو لا يوطأ مثلها. فكل زوجة مات زوجها فتعتد مهما كانت حالتها، صغيرة كبيرة، يعني مدخول بها غير مدخول بها، تعتد 4 أشهر و10 كما سيأتي إن لم تكن حاملا. السبب الثاني في العدة المفارقة في الحياة، والمفارقة تكون إما بطلاق أو بخلع أو بفسخ لأي سبب من أسباب الفسخ. والمفارقة في الحياة لا تعتد بها المرأة إلا إن دخل بها أو خلا بها، بخلاف الموت. فمن طلق زوجته قبل الدخول فليس عليها إيش؟ عدة. فما ضابط الدخول الذي تعتبر فيه المرأة مدخولا بها فتعتد إذا طلقت، وتعتبر إذا لم يتوفر هذا الضابط غير مدخول بها فلا تعتد؟ ما ضابطه؟ قال: إن دخل أو خلا بها. الدخول يحدث بأحد أمرين: الأمر الأول الوطأ بشرطين. الشرط الأول أن يكون ممن يوطأ مثله، ممن يطأ مثله، والشرط الثاني أن تكون هي ممن يوطأ مثلها. والذي يطأ مثله ابن 10 سنين، والتي توطأ مثلها بنت 9 سنين. فالدخول بالوطء يشترط فيه أن تكون البنت لا تقل عن 9 سنوات، وأن يكون الابن لا يقل عن 10 سنوات فقط. إذا حصل الجماع بالإيلاج وهو فوق 10 سنين وهي فوق 9، أصبحت البنت إيش؟ مدخولا بها. الحالة الثانية التي يحصل بها الدخول الخلوة. قد يحصل الدخول بمجرد إيش؟ الخلوة دون وطء، وتعتبر مدخولا بها، ولكن بشروط. مو كل خلوة يحصل بها الدخول. قال: إن دخل أو خلا بها وكان ابن 10 سنين فأكثر. طبعا ذكر شرطا واحدا هو رحمه الله، وإلا فالخلوة لها 5 شروط حتى تكون حتى تعتبر دخولا. الشرط الأول مطاوعة المرأة، أن يختلي بها وهي إيش؟ مطاوعة له، لكن إذا جبرها أو غصبها فلا تعتبر هذه إيش؟ خلوة يعتد بها. الشرط الثاني علمه بها، علمه بها، خرج به ما إذا اختلى بامرأة دون أن يعلم، صادف أن توجد معه في مكان دون أن يعلم، فما تعتبر هذه إيش؟ خلوة. وخرج به كذلك الأعمى الذي لم يعلم بوجود المرأة. إذن الشرط الأول في الخلوة التي تعتبر دخولا مطاوعة المرأة، الشرط الثاني علمه بها، الشرط الثالث قدرته على وطئها بألا يكون عنينا أو مجبوبا أو نحو ذلك. ولو كانت ولو كان ممنوعا من وطئها كحيض فلا يعتبر أن تكون حائضا، فليقول إذا كانت حائضا فلا تعتبر خلوة، لا تعتبر. المعتبر أن يكون هو قادر على وطئها. ويدخل في هذا الشرط أن يكون ابن 10 سنين فأكثر، يكون قادرا على وطئها ممن يطأ مثله، فإن يكون ابن 10 سنين فأكثر. الشرط الرابع أن تكون ممن يوطأ مثلها بأن تكون ابن 9 سنين. وإن شئت أن تضيف شرطا خامسا لتفصل تقول أن يكون هو ممن يطأ مثله ابن 10 سنوات فأكثر. إذن شرط الدخول بالوطئ وبالخلوة هناك شرطان في كلا الحالتين، وهو أن تكون البنت ممن يوطأ مثلها وأن يكون الزوج ممن يطأ مثله. إذا كان بالوطئ نكتفي بهذين الشرطين ليحصل الدخول، إذا كان بالخلوة فنضيف إليهما 3 شروط، وأن تكون إيش؟ مطاوعة، وأن يعلم بها، وأن يكون قادرا على وطئها. إذا حصل ذلك ولم يكن معهم أحد في مكان أصبحت مدخولا بها ويعتبر قد دخل بها وإن لم يحصل جماع، واضح؟ وبالتالي إذا طلقها بعد ذلك تعتد، تعتبر مدخولا بها فتعتد. ثم قال رحمه الله: والمعتدات 6، يعني 6 أصناف. الأولى الحامل، المرأة الحامل، وعدتها من وفاة وغيرها وضع ما تصير به أمة أم ولد. أمة، شيلوا التنوين الفتح وضعوا ضم لأن في خطأ مطبعي. فالحامل عدتها في نوعي الفرقة اللي هو الوفاة أو الفرقة بالطلاق والفسخ والخلع واحد عدتها، وهي وضع الحمل. ما ضابط الحمل؟ قال: وضع ما تصير به أمة أم ولد. الشيخ هنا رحمه الله في هذا الكتاب التزم شيئا بديعا، وهو أنه إذا كان هناك كلمة تؤدي الغرض فلا يزيد، لأنه قد سبق في باب العتق أن ذكر ما تصير به الأمة أم ولد، فلم يكرره رغبة في إيش؟ في الاختصار، وأحالك على كتاب العتق. وقد قال في كتاب العتق أن المرأة تصير الأمة، تصير أم ولد إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان، واضح؟ قد سبق معنا في كتاب العتق قلنا الأمة إذا وضعت من سيدها ما يتبين فيه خلق إنسان، فيه تخطيط الوجه وتخطيط اليدين وتخطيط الأعضاء، ولو نزل ميتا تعتبر هي إيش؟ تعتبر أم ولد، وتعتبر الحامل قد خرجت من إيش؟ من عدتها بهذه الولادة. وأقل مدة حمل 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. يعني لا يعتبر الحمل حملا صحيحا تخرج به من العدة بالوضع إلا إذا كانت وضعت لمدة أكثر من 6 أشهر. يعني لو ولدت لدون 6 أشهر من الحمل ما تخرج من العدة وتنتقل إلى العدة بالحيض، وغالبها 9، يعني غالب الحمل مدة الحمل 9 وأكثرها 4 سنين. يعني لو طولت إلى 2-3-4 نقبل ذلك وتعتبر طول هذه المدة معتدة. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، فتعتد الحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها والأمة نصفها. وهذا واضح للآية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. مهما كانت، سواء كانت تحيض أو لا تحيض، سواء كانت آيسة صغيرة، جميع الحالات ما لم تكن حاملا، غير الحامل تعتد كم؟ 4 أشهر و10، والأمة نصفها 2 شهر و5 أيام. تعتد الأمة من وفاة، إذا كانت زوجة، 2 شهر و5 أيام لإجماع الصحابة على ذلك. أجمع الصحابة على أن عدة الأمة 2 شهر و5 أيام، نصف عدة الحرة. الثالثة المفارقة في الحياة بلا حمل، اللي هي المطلقة العادية أو المخالعة. فهذه المفارقة، المرأة التي فارقها زوجها في حياته وتكون غير حامل، كيف عدتها؟ قال: ذات الأقراء فالحرة 3 قروء، وهي الحيض والأمة قرآن. وهذا أيضا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، لأيش الآية؟ تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء في اللغة العربية يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، واختلف العلماء تبعا لهذا الاختلاف على قولين. الحنابلة اختاروا أن القرء هو الحيض، وبالتالي كيف تعتد المرأة التي تحيض؟ تحيض 3 حيض كاملات، تحيض حيضة حتى تنتهي، ثم حيضة حتى تنتهي، ثم حيضة حتى تنتهي، فلا تخرج من العدة إلا إذا طهرت من الحيضة 3. واضح؟ عند القول الثاني الذي يقول أن الحيض هو الطهر، متى تخرج من العدة؟ إذا بدأت بالحيضة 3. واضح؟ إذا انتهى الطهر 3. طيب، فالحرة 3 قروء، وهي الحيض والأمة قرآن، يعني مثنى قر، يعني حيضتين. وهذا قد أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عدة أم الولد حيضتان. ولم يعرف له مخالف من الصحابة. الرابعة من لم تحض لصغر أو إياس. النوع الرابع من النساء في العدة من لم تحض إما لصغر سنها أو لكبر سنها. فهذه من لم تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة، يعني ما ليس بسبب الموت. فالحرة ثلاثة أشهر والأمة شهران، وكذا من بلغت ولم تر حيضا ولا نفاسا. فهذه المرأة عدتها ثلاثة أشهر، كيف نحسب الشهر؟ إذا كانت صادف بداية الشهر الهجري رقم واحد، فنحسب ثلاثة أشهر هجرية ولو كان الشهر الأشهر ناقصة، لكن لو كان في أثناء الشهر نحسب ثلاثين يوم، ثلاثين وثلاثين وثلاثين، واضح؟ أما إذا كان من بداية الشهر صادف أن يكون مع واحد محرم مثلا، خلاص تعتد محرم وصفر وربيع الأول ثلاثة أشهر. طيب، وكذا من بلغت ولم تر حيضا ولا نفاسا، هل يمكن أن تحيض المرأة، أن تبلغ المرأة قبل أن تحيض، ممكن ولا لا؟ كيف؟ قد تبلغ 15 سنة أو تنبت العانة. قد سبق معنا في أي باب علامات البلوغ؟ من يذكر؟ في باب الحجر، في باب الحجر لما تكلمنا عن النوع الثاني من الحجر وهو المحجور عليه لحظ نفسه، وقلنا هو من الصغير والمجنون، ثم استطرد المؤلف وذكر علامة البلوغ، وذكر أن للبلوغ كم علامة؟ ثلاث علامات، ثلاث علامات، وبالنسبة للمرأة أربع. العلامة الأولى الاحتلام، سواء كان للرجل أو المرأة. العلامة الثانية إنبات العانة. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة هجرية. نضيف إلى المرأة علامة رابعة وهي الحيض، واضح؟ فالمرأة إذا لم تحض عندها ثلاث علامات ممكن تبلغ فيها: قد تحتلم، قد تبلغ 15 سنة، قد تنبت شعر العانة. إذا حصل ذلك فقد بلغت، وإن طلقت قبل أن تحيض حتى لو كانت بالغة فعدتها إيش؟ ثلاثة أشهر، لأن الثلاثة أشهر عدة من لم تحض سواء كانت بالغة أو غير بالغة. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. الحالة الخامسة حالة نادرة نوعا ما، وهي امرأة لم تبلغ سن اليأس ولكن انقطع الحيض، والتي انقطع حيضها قبل سن اليأس نوعان: إما أن يكون انقطع دون معرفة سببه، أو يكون انقطع مع معرفة سببه، ولكل حالة حكم. فالآن لو طلقت هذه هي تحيض لكن انقطع الحيض الآن، كيف نحسب عدتها؟ قال: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فتتربص 9 أشهر للحمل، ثم تعتد الحرة بثلاثة أشهر والأمة بشهرين. يعني كم شهر تعتد؟ 12 شهر، سنة كاملة، لأنها إذا ارتفع حيضها هناك احتمال أن تكون إيش؟ حامل، صح؟ فلننفي هذا الاحتمال ننتظر 9 أشهر، فإن لم يتبين شيء أنها حامل خلال 9 أشهر، انتهت 9 أشهر دون ظهور علامات الحمل، فنتأكد أنها إيش؟ ليست حاملا، صح؟ وبالتالي أصبحت احتمالية كونها حامل انتهت، ثم نحسب بعد ذلك كأنها قد أيست من الحيض، ونحسب لها كم شهر؟ 3 شهور. إذن 9 أشهر حتى نتأكد من أنها غير حامل، ثم 3 أشهر عدة الآيسة، فكملت كم؟ 12 شهر. والأمة بشهرين، لأن الأمة سبق أنها إذا كانت آيسة فلها تعتد بشهرين. النوع الثاني في هذه التي ارتفع حيضها إن علمت ما رفعه، يعني تدري ليش الحيض مو موجود، لذلك قال وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه، يعني قد تكون مريضة وهي تدري أن رفع الحيض بسبب إيش؟ بسبب هذا المرض، أو مرضعة والمرضع أحيانا ينقطع عنها الحيض، أو أي سبب آخر كأن تكون تتناول أدوية معينة ترفع إيش؟ الحيض. المهم أن تكون تعلم سبب ارتفاع الحيض، فإيش تفعل هذه؟ كيف تعتد؟ قال وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه لم تزل في عدة حتى يعود أي الحيض، يعني ولو استمرت سنين فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. يعني هذه المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه بأن تكون مريضة مثلا أو تكون مرضعة، فنقول تنتظر نزول الحيض مهما طالت المدة، ولها حالتان، إما أن ينزل الحيض قبل أن تكمل 50 أو لا ينزل حتى تكمل 50. فإن نزل قبل أن تكمل 50 اللي هو سن اليأس، أول ما ينزل تعتد كم؟ 3 قروء، صح؟ إذا بدأ ينزل خلاص تبدي تعتد حيضة ثم حيضة ثم حيضة. فإن لم ينزل ننتظر حتى تكمل 50 سنة، فدخلت في سن اليأس، لأن تذكرون في باب الحيض أقصى مدة للحيض كم؟ 50 سنة. فإذا بلغت 50 تبدأ تعتد 3 أشهر عدة الآيسة، واضح؟ إذن فرق الفقهاء رحمهم الله في من ارتفع حيضها، إن كانت تعلم سببه فتعتد سنة إذا كانت حرة، وإن لم تكن تعلم سببه فتنتظر حتى يأتيها أحد أمرين، إما ينزل الدم أو تبلغ سن اليأس. السادسة امرأة المفقود، رجل فقد لم نعلم حياته ولا موته، وهذا سبق تذكرون تكلمنا عنه في أي باب؟ في باب المواريث، لما قلنا ترثه ولا ما ترثه. فهذه المرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، ما يبي يكرر الشيخ، أنا ذكر المسألة في الميراث. ماذا قال؟ سبق أن قلنا أن المفقود نوعان، مفقود في سفر ظاهره السلامة، ومفقود في سفر ظاهره إيش؟ الهلاك. يعني الرجل الذي فقد إما كان مسافرا سفرا ظاهره السلامة، كان يسافر للتجارة أو يسافر سفرا عاديا، والنوع الثاني أن يكون مسافرا سفرا ظاهره الهلاك، كأن يذهب إلى حرب أو يذهب إلى مكان مخوف، فهذا له حكم وهذا له حكم. متى نحكم أنه مات؟ فنرتب عليه أمرين، الأمر الأول أن ترثه المرأة، الأمر الثاني أن تحل للأزواج. الحالة الأولى إذا غاب غيبة ظاهرها السلامة كم تعتد؟ كم تنتظر؟ عفوا ما تعتد، كم تنتظر المرأة؟ ها؟ أيوة، تنتظر المرأة تمام 90 سنة من ولادته. يعني نشوف كم عمره لما ذهب واحسب كملها 90، فإن غاب وهو ابن 50 سنة كم تنتظر؟ 40 سنة، وإن غاب وهو ابن 60 تنتظر 30، وإن غاب وهو ابن 70 تنتظر 20. لماذا؟ لأن الذي سافر سفرا ظاهره السلامة احتمال حياته أكثر من احتمال موته صح، ولا يجوز أن نزوج امرأة متزوجة، ولا يجوز أن نعطي أمواله لها، فماذا نفعل؟ تنتظر حتى نصل إلى عمر يندر فيه الحياة وهو سن 90 سنة، وهذا أفتى به الصحابة رضي الله عنه. فتنتظر حتى يأتيها الخبر المحقق أنه مات فانتهى، لكن ما أتى خبر المحقق أنه مات فماذا تفعل؟ تنتظر 90 سنة من ولادته ثم تعتد، واضح؟ فإذا اعتدت حلت للأزواج وورثته. وإن كان غاب غيبة ظاهرها الهلاك كم نحسب له؟ تذكرون 4 سنين من فقده وليس من سفره، واضح؟ يعني رجل سافر سفر ظاهرها الهلاك، يعني سافر إلى حرب مثلا، أو سافر في البحر مثلا، وكنا معه على اتصال لمدة سنة ثم انقطع خبره وليس له خبر، له لا ندري هل هو حي ولا ميت، لكن سفرته ظاهرها إيش؟ الهلاك، يعني في حرب، أو المكان اللي رايح له فيه اضطرابات، فيه فيضانات، فيه زلازل. فكم لازم تنتظر المرأة؟ 4 سنين منذ آخر علم به، آخر علمنا به إنه حي نحسب له 4 سنوات. فإذا انقضت 4 سنوات نقول للمرأة الآن ابدئي بالعدة، فإذا كانت تحيض تعتد 3 قروء، وإذا كانت لا تحيض 3 أشهر على التفصيل السابق، ثم لها أن تتزوج إيش؟ غيره. وهذا حصل عندنا في الكويت، الشهداء اللي الله يرحمهم في الأسرى العراقيين اللي في الغزو العراقي غابوا غيبة ظاهرها الهلاك، فكان يجوز لنسائهم إذا آخر بآخر علم بهم 4 سنوات إذا عدت تعتد ثم تتزوج من تشاء. يأتيك ثم تعتد كما توفى عنها ولا تفتقر لحاكم، هذا جواب سؤالك، يعني لا تحتاج إلى حكم قاضي في هذه القضية، هي نفسها تحسب الحسبة هي وهلها، إذا كان غاب غيبة ظاهرها السلامة أو غاب غيبة ظاهرها الهلاك فتحسب على التفصيل، ثم لها أن تتزوج وأن ترث زوجها. طيب، ثم قال رحمه الله: فإن تزوجت ثم قدم الأول، وارد ولا غير وارد؟ وارد. حسبت انتظرت 4 سنين وتزوجت، وإذا بالزوج الأول إيش؟ قد رجع. فعندنا حالتان: إما أن يكون الذي تزوجها الثاني لم يدخل بعد، يعني عقد بس ما دخل، ففي هذه الحالة يفسخ العقد وترجع فورا إلى الأول وجوبا، واضح؟ أو قد يكون دخل، والدخول قد عرفتم كيف يتحقق صح؟ إما بالوضع أو بالخلوة بالشروط السابقة، ها؟ فإذا دخل قال هنا: فإن تزوجت ثم قدم الأول قبل دخول بها ردت له وجوبا، والعقد طبعا شنو صار فيه؟ الثاني فسخ. وبعد دخول له أخذها اللي هو الأول، يخير إذا وصل ولقاها لا تزوجت ودخل الثاني، فيخير الأول، يخيرون بين أمرين: بعد دخول له أخذها بالعقد الأول يقول لا أبي زوجتي، فخلاص إذا قال أبي زوجتي يفسخ العقد الثاني وترجع له دون مهر ودون عقد جديد، ما يقول اعقد على العقد الأول، له أخذها بالعقد الأول، لكن ما يطأها ولا يطأ حتى تنقضي عدة الثاني، يعني تعتد من الثاني عدة كاملة. واضح؟ ثلاثة قروء إذا كانت تحيض، وثلاثة أشهر إذا كانت آيسة على التفصيل السابق، ثم تحل لزوجها الأول. أو الخيار الثاني قال وله تركها له، أو يقول شنو خلاص ما بيها، وله تركها له أي للثاني، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، وله الحق في أن يرتجع إيش المهر اللي دفعه. واضح؟ يرجعون لمهره اللي دفعه وتظل عند الثاني، فيجدد الثاني عقده. الثاني لازم يجدد عقده لأن العقد انفسخ فور وصول الزوج. إذن الزوج إذا وصل اللي هو المفقود بعد الانتظار، طبعا قبل أن ينتهوا من المدة، عقدهم الثاني باطل على طول إذا ما انتظرت 4 سنين في حال الغيبة التي ظاهرها الهلاك، ولا 90 سنة في الغيبة التي ظاهرها السلامة، وعقدت في المذهب باطل العقد هذا ولا تحل له. لكن المسألة هنا في من انتظرت 4 سنين أو 90 سنة من الولادة ثم قدم الزوج، فعل فالزوج الجديد هذا ينظر، إذا كان قد لم يدخل بها رجعت له وجوبا دون خيار، فإن دخل بها الثاني يخير الزوج الأول بين إرجاع المرأة ولكن تعتد، وبين أن يتركها للزوج الثاني ويسترد إيش مهرها الذي دفعه ويجدد الثاني يعقد من جديد. واضح؟ قال ومن مات زوجها أو طلق غائبا اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. هذه مسألة، من مات زوجها قبل أن تعلم أو طلقها قبل أن تعلم، يعني واحد طلق زوجته وما درت إلا بعد شهر، هل تعتد منذ علمها أم منذ طلاقها؟ منذ طلاقها. كذلك ذهب زوجها مسافرا ومات ولم تعلم هي ناطرته، فوصلها خبر موته أنه مات قبل شهرين، هل تبدأ بعدة الوفاة منذ وصول الخبر ولا منذ موته؟ منذ موته. فكم تكمل؟ تكمل 2 شهر و10 أشهر 10 أيام. فإن مضى على موته أكثر من 4 أشهر و10 هل تعتد؟ الجواب لا تعتد. وإن لم تحد، لأن عندنا المتوفى عنها زوجها عندها عدة وعندها حداد أو إحداد، هذا شيء وهذا شيء، والإحداد ليس شرطا في العدة، العدة شيء، العدة المقصود بها استبراء الرحم، أما الإحداد فالمقصود به حفظ حقوق وحفظ العشرة الزوجية، أن الزوجة احتراما لزوجها المتوفى تترك الزينة وتترك كذا كما سيأتي تفصيله. وإن لم تحد يعني ما تقول أنا بس ما احتديت، يعني نقول خلاص مدام انتهت المدة وانت ما علمتي بوفاته فقد انتقضت عدتك وإن لم تحدي. قال وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد كمطلقة، يعني المرأة التي توطأ بشبهة، رجل وطئ امرأة ظنها زوجته، ظن أن هذه المرأة زوجته وهي متزوجة مثلا، لا تحل لزوجها، تعتد عدة كاملة قبل أن تحل زوجها لئلا تختلط إيش الأنساب. كذلك الزنا والعياذ بالله، لو مو شبهة لا زنا صريح تعتد كذلك عدة كاملة. أو نكاح فاسد، يعني نكاح بدون ولي، نكاح فقد شرطا من شروطه، واضح؟ أو نكاح في العدة مثلا، فهذا كل هؤلاء الموطوع بشبهة والموطوع بزنا والموطوع بنكاح فاسد كمطلقة تماما. شنو التفصيل في المطلقة؟ يأتي هنا حامل غير حامل، آيسة غير آيسة إلى آخره. قال ومن تزوجت في عدتها، هذه مسألة شائكة، واحدة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، ما حكم الزواج؟ فاسد، لأن من شروط صحة النكاح خلو المرأة من العدة، ما تكون مرأة معتدة، صح؟ لكن فرضا تزوجت المرأة في عدتها لم تنقطع أي العدة اللي ماشي عليها حتى يطأها اللي هو الثاني هذا، فإذا فارقها بنت على عدة الأول ثم استأنفتها للثاني. ما معنى هذا الكلام؟ رجل لسبب ما مخالفة شرعية تزوج امرأة في عدتها، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، لا يخلو، إما أن يدخل أو لا يدخل، فإن لم يدخل عدتها الأولى مستمرة، واضح؟ ما عندك مشكلة. بمعنى لو فرضنا أن رجلا عقد على امرأة في عدتها واستمر معها شهر دون أن يدخل، عدتها ماشية ما فيها مشكلة، ويؤمر هو بالفسخ ويؤمر بالمفارقة وعدتها ماشية، متى تقف عدتها؟ إذا دخل بها. طيب إذا دخل بها وقفت عدتها من الأول، ماشي، ثم علمنا بالمشكلة، عرفنا أن هذا تزوج امرأة، يا جماعة نقول لهم غلط ما يجوز هذا الشيء، فهنين فارقهم، لكن هني وطأ المشكلة، فأصبحت يجب عليها أن تعتد مرتين، المرة الأولى تكمل عدتها الأولى والمرة الثانية عدة من هذا الذي احنا مو قلنا قبل شوي نكاح الفاسد فيه عدة، فعليه عدتين الحين، فماذا تفعل؟ قال فإذا فارقها بنت على عدة الأول. مثال، توفي رجل عن امرأة يجب عليها أن تعتد كم؟ 4 أشهر و10 أيام، بعد شهرين تزوجت، الزواج ما حكمه؟ فاسد، نكاح فاسد، واضح؟ وبالتالي ننظر إذا عقد بس وما وطأ عدتها مستمرة. افرض مثال، عقد اليوم بعد أسبوعين دخل، فعدتها الأولى شهرين مضت زائد كم؟ زائد أسبوعين، أول ما يدخل نوقف العدة الأولى، ثم بعد ذلك علمنا به هذا الرجل، فأتى القاضي الشرعي أو هيئة الحسبة أو المحتسبون وفرقوهم، أول ما يفرقونهم كم في ذمتها الآن أن تعتد؟ عدتين، فنقول له أول بعد ما يفارقها هذا الزوج الثاني نقول كم لي عدة منه الأول، أنت الحين شهرين وأسبوعين، كم لي إيش 4 أشهر و10، إذا انتهت ابدأي عدة ثانية من هذا النكاح الثاني، واضح؟ فتعتد تكمل 4 أشهر و10 أيام، إذا انتهت تدخل فورا في عدة النكاح الثاني الفاسد، فإذا كانت تحيض كم تعتد 3 قروء، واضح؟ كذلك لو كانت مطلقة، امرأة مطلقة طلقة رجعية، ما يجوز أن تتزوج غيرها، ما يجوز، حرام، لكن فرضا صار تزوجت، بعد حيضتين، باقي لها حيضة حتى تخرج من العدة، تزوجت رجل ثاني ودخل بها ماشي، واستمر معها سنة كاملة فرضا، ثم علمنا بالموضوع، أول ما نعلم المفروض شنو؟ نفرقهم فورا، ثم بعد ذلك أول ما يفارقها نقول كم لي عدة الأول اللي هي حيضة. طيب سؤال، لما تكمل هل للأول أن يراجعها؟ يعني الآن مضت سنة كاملة، يعني حاضت حيضتين ثم تزوجت سنة، ووقفنا احنا العدة صح؟ مالت الأول، ثم لما فرقنا بينهما قلنا لها أكملي، فهل للزوج الأول أن يراجعها في التكملة هذه؟ نعم له أن يراجعها حتى لو دخل الثانية ولو بعد سنين، لأن حقه لم يستكمله، وهو من حقه أن يتربص 3 قروء، فله أن يراجعها في هذه التكملة. وإن لم يراجعها تكمل العدة ثم تعتد من هذا الجديد عدة جديدة. شلون؟ إذا صار حمل تنتظر حتى تضع ثم تكمل عدة الأول ثم تعتد مرة ثانية من الثاني. حملت من الثاني تقصد؟ هي حامل من الأول ولا الثاني؟ حامل من الأول ولا الثاني تقصد؟ ما تدري إنها حامل ودخل بها الثاني وبعد فترة صارت حامل، ما تعلم هذا هو حامل الأول أم الثاني؟ إذا كانت المدة ما بين طلاقها من الأول وزواجها من الثاني تسع، تحتمل أن تكون حامل منه، فالأصل أنه من الأول، واضح؟ وبالتالي يفرق بينهما فورا وتكمل الحمل عدة الحمل ثم تعتد من الثاني إذا كان دخل بها، وينسب الولد إلى الأول. لكن إذا كانت المدة لا، مثلا مدة طويلة ما تحتمل أن يكون من، أو ما التقى بها الثاني مثلا، فهنا الحمل يكون ما التقى به الأول عفوا، فيكون الحمل هنا للثاني. إيش؟ إيه؟ من أي تاريخ؟ بعد ما تنتهي من عدة الأول فورا. طبعا احنا هو تزوجها في العدة قبل لا تكمل، أول ما يفارقها تكمل عدة الأول ثم فورا تدخل في عدة الثانية فورا. ثم قال رحمه الله: فصل في الإحداد. طبعا الإحداد يعني صفة أو حالة تدخل فيها المرأة إذا توفي عنها زوجها. قال: طبعا الأصل فيه حديث أم حبيبة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قال المصنف رحمه الله: يجب إحداد في عدة وفاة فقط بالنسبة للزوجة، يجب وجوبا أن تحد في عدة وفاة. وما هو الإحداد؟ قال: وهو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من زينة وطيب وتحسين بنحو حناء ومصبوغ لزينة. تحسين اللي هي أدوات التجميل بأنواعها، يسمونها تحسين، فيدخل فيها الزينة حلي والطيب والتحسين بنحو حناء ومصبوغ لزينة اللي هو أدوات التجميل وحلي وكحل أسود. كل هذه الأمور تمنع منها المرأة المحادة. وتجب عدة وفاة في المنزل حيث وجبت، يعني إذا مات الزوج لا تخرج المرأة من بيتها، تجلس في بيت الزوجية حيث وجبت عليها يعني في العدة، وإن تحولت لخوفها أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، يعني يجب عليها أن تجلس عدتها في بيتها، لكن إن اضطرت للخروج كأن يكون البيت مؤجر وطلب صاحب البيت البيت، أو خافت لوحدها مثلا ما يكون معها أحد وخافت من السراق، خافت من المعتدين، أو قهرا خرجوها غصب، فإذا خرجت من البيت لهذه الأعذار خلاص تخير عاد وين تروح، واضح؟ تكون حيث شاءت، تأجر بيت، تروح عند أهلها، تروح عند أي مكان، لكن طول ما هي قادرة على المكث في بيتها ما تخرج من بيتها، لكن حيث خرجت لعذر فتخير تذهب إلى أي مكان شاءت. قال: ولها الخروج نهارا لحاجتها فقط، يعني إذا أرادت أن تخرج ما تخرج بالليل، تخرج في النهار، وإذا أرادت أن تخرج لا تخرج هكذا وإنما للحاجة فقط، كعلاج، تذهب إلى مستشفى، تشتري شيئا ضروريا لا يوجد أحد يشتريه لها مثلا، ونحو ذلك من الأمور التي لا نقول ضرورة وإنما حاجة، والضابط أن يترتب على عدم خروجها مشقة، هذا الضابط. واحد يقول كيف نقدر الحاجة؟ قل الحاجة أن يترتب على عدم خروجها مشقة، تكون مريضة وتروح المستشفى، أو محتاجة شيء ضروري ولا يوجد أحد يجلبه لها، وإذا لم يجلب لها أصابها ضرر أو مشقة، فنقول هنا تخرج وتحرص أن تكون في النهار فقط. إذن لا يجوز لها أن تخرج لغير ذلك، مثل زيارة فقط، مجرد الزيارة مثلا، أو يعني تنزه، ها، أو تمشي، لا. قال: وتأثم بترك إحداد وتنقضي العدة بمضي الزمان، يعني لو واحدة مات عنها زوجها ولم تأبه لهذه الأحكام هل العدة تتأثر؟ العدة ما تتأثر، لكن تأثم لأنها تركت واجبا لكن عدتها ماشية. فهناك فرق بين العدة والإحداد. العدة استبراء الرحم حتى تحل لغير الزوج، الإحداد لا، حكم مستقل خاص حفظا للعشرة اللي كانت بين الزوجين وإلى آخره، أنه لا يحسن بالمرأة أن تتجمل فورا كأنها يعني كانت تنتظر موت الرجل يعني، وإنما احتراما للعشرة التي بينهما شرع الإسلام الإحداد. ثم قال رحمه الله: باب الاستبراء. الاستبراء هو طلب براءة الرحم، وهو غير العدة، يكون هو للإماء. قال رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها ولو من امرأة أو صغير حرم وطؤها ودواعيه حتى يستبرئها. يعني لو رجل اشترى أمة ولو كان مالك الأمة امرأة، يعني ما كانت تطأه، أو طفل صغير لا يطأ، ومع ذلك يجب الوطأ، ويحرم عليه أن يطأها ودواعي الوطأ حتى يستبرئها، لما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. واستبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة واحدة فقط، وصغيرة وآيسة بشهر واحد، ثم بعد ذلك له أن يطأها. ثم قال رحمه الله: كتاب الرضاع. قال: يحرم منه ما يحرم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم يعني الرضاع الذي ينشر المحرمية، ما هو؟ قال: والمحرم خمس رضعات في الحولين، يعني شرطين. الشرط الأول أن تكون الرضعات خمس، وليس المقصود بالخمس المصة، خمس مصات، لا، المقصود به خمس رضعات مشبعة. واضح؟ يعني أن يرضع الطفل وجبة كاملة ولو بأكثر من مصة مثلا، وإنما يرضع وجبة كاملة، هذه مرة، ثم وجبة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، خلاص أصبحت هذه المرضعة أمه من الرضاع، بشرط أن يكون في الحولين، يعني يكون عمره أقل من سنتين في زمن الرضاع، فخرج به ما إذا كان أكبر من حولين. لو كان أكثر من سنتين وشرب الحليب لا يعتبر ابنا لها من الرضاع. قال: والمحرم خمس رضعات في الحولين، ولبن ميتة وموطوءة بشبهة كغيره، لا لبن بهيمة ومن لم تحمل. يعني اللبن المحرم طبعا، هل يشترط أن يرضع من الثدي ولا ما يشترط، ولا يكفي أن يسقاه؟ لا يشترط، يكفي أن يسقى الحليب ولو بدون رضاع من الثدي. واضح؟ لذلك لبن الميتة ينشر المحرمية. لو امرأة ميتة أخذ لبنها وسقي به طفل خمس رضعات مشبعات دون الحولين حكم بأنه ابن له. وكذلك الموطوء بشبهة، يعني ثاب الحليب فيها بسبب وطئ بشبهة، فنقول هذه أيضا تنشر المحرمية. لا لبن بهيمة، يعني لبن البهيمة ما ينشر، ما تصير البقرة أمها من الرضاع، ها، ويصير هو أخوان من الرضاع أمهم بالبقرة، لا، هذا شغل. ومن لم تحمل، لو فرضنا، وهذا سؤال يعني معاصر، امرأة تريد أن تتبنى طفلا، هل يجوز أن تأخذ دواء يدر الحليب فترضعه ليكون ابنا لها من الرضاع؟ الجواب لا، على المذهب لا، لأنهم إذا كانت غير حامل ما حملت فلا يعتبر الحليب إذا كان إلا بعد الحمل، غير ما يعتبر. واضح؟ طيب، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله في كتاب الرضاع، قال: فتصير مرضعة أما في نكاح ونظر وخلوة ومحرمية. يعني إذا ثبت الرضاع الشرعي ماذا يترتب عليه من أحكام؟ يترتب عليه أن تكون المرضعة أما للمرتضع في النكاح فيحرم عليه نكاحها، وفي النظر فيباح له النظر إليها دون حجاب، وفي الخلوة يباح له الخلوة بها لأنها أمه، ومحرمية فيكون هو محرما لها فيسافر بها لأنه محرم، وأولادها إخوته وأخواته، فأولاد المرأة المرضعة الإناث أخوات هذا المرتضع، فيحرم عليه إيش؟ الزواج بهن، ويعتبر محرما لهن، ويجوز له الخلوة بهن إلى آخره. وأولادها إخوته وأخواته، كذلك الذكور يعتبرون إخوة من الرضاع، كأولاد زوجها كذلك. أولاد الزوج أيضا يعتبرون إخوة المرتضع. لماذا؟ لأن الزوج يعتبر أبا له من الرضاع، زوج المرأة يعتبر أبو الرضيع من الرضاع. واضح؟ وبالتالي أبناء الأب هذا يعتبرون إيش؟ أخوانا من الرضاع، كأولاد زوجها وإخوتهما. يعني أخوة منه المثنى يعود على المرضعة وزوجها وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، وهذا يسمى لفا ونشرا، هذا فيه لف ونشر. فإخوة يعني تفصيله أن إخوة الأب أعمامه، وأخوات الأب عماته، وأخوة الأم أخواله، وأخوات الأم خالاته من الرضاع. ودليل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهكذا يعني قس على قول مثل ذلك، يعني أبناء العم من الرضاع يصير ابن عمه من الرضاع، وهكذا. قال: وتباح مرضعة لأبي مرتضع. الآن امرأة أرضعت طفلا ثم مات زوجها، هل يجوز لوالد هذا الطفل أن يتزوجها ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن المحرمية في الرضاع لا تتعدى الطفل، ما تتعدى إلى أبيه ولا تتعدى إلى إخوانه، فيكون والد الطفل ليس محرما للأم، فيجوز له أن يتزوجها. لذلك قال: وتباح مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب. يعني أخوة المرتضع، المرأة هذه لأرضعت أخوهم، لأرضعت أخاهم، لا تعتبر أما لهم، يجوز أن يتزوجوا بها ويتزوجوا ببناتها اللي هم خوات منه، خوات أخوهم من الرضاع، يجوز أن يتزوجوا بهن. قال: وأخيه من نسب، وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع. كذلك هذا الطفل الرضيع أمه يجوز أن يتزوجها أبوه من الرضاع اللي هي زوج المرأة التي أرضعته. إذن بالنسبة للرضاع، إذا ارتضع الطفل من امرأة لا يتعدى حكم الرضاع إلى أبيه ولا إلى أمه ولا إلى أخوانه، واضح؟ فالأب والإخوان والأم والأخوات لا يتعدى لهن حكم الرضاع، وبالتالي المرضعة وأبوها وبناتها وأولادها ليسوا محارم لإخوانه، هو فقط. قال: ومن أقر بأن زوجته أخته من رضاع انفسخ نكاحه. يعني رجل تزوج امرأة ثم أقر أنه قد رضع معها من امرأة، على طول انفسخ النكاح. لماذا؟ لأنها أصبحت أخته من الرضاع. ثم إن صدقته، يعني الزوجة، فلا مهر قبل الدخول. إذا كان هذا الكلام قبل الدخول فليس لها مهر، وإن كذبته فنصفه، فإن كذبته فنصفه وبعده كله. ما معنى هذا؟ يعني إذا أقر الرجل أن زوجته قد رضعت معه فلا يخلو إما أن تصدقه المرأة أو تنكر، فإن صدقته فلا مهر لها، خلاص، إذا كان قبل الدخول. لكن إذا كان بعد الدخول فلها المهر كاملا. لا، كاملا، لأن خلاص دخل بها ينفسخ والمهر لها لأنه دخل. وإن كذبته فلا مهر قبل الدخول، وإن كذبته قبل الدخول فلها إيش؟ فلها نصف المهر، لأن الفرقة قد جاءت من قبل الزوج، واضح؟ أما بعد الدخول ففي كل الأحوال لها المهر شنو؟ كاملا. وإن قالت هي ذلك، الآن الحالة الأولى إذا كانت الدعوة أتت من الزوج، الحالة الثانية إذا أتت من الزوجة، إذا قالت هي إنه إن زوجها أخاه من الرضاع. وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما، يعني لا تأثير لكلامها وتعتبر في حكم الزوجية، واضح؟ طيب لماذا قبلنا ادعاء الزوج ولم نقبل ادعاء الزوجة؟ ما رأيكم؟ يعني الزوج إذا قال زوجتي أختي من الرضاع على طول نقبل كلامه، أما الزوجة إذا قالت ولم يصدقها الزوج فما نقبل كلامها، ما لها علاقة قوامة، ما لها علاقة، لأن الزوج إيش؟ لا ما لها علاقة. ها؟ حاضر لنفسه. طيب بالتالي الآن الزواج متيقن ولا مشكوك فيه؟ متيقن صح؟ والرضاعة مشكوك فيها ولا لا؟ مشكوك فيها صح؟ فالأصل أننا لا نقبل دعوى إيش؟ الرضاع من أحد الزوجين. لماذا قبلناها من الزوج؟ لأن الزوج يملك أصلا الطلاق صح ولا لا؟ فلا يحتمل، فليس هو محل شبهة أنه لا يريد الزوجة، لأنه إذا كان ما يريدها كان يقدر يطلق وانتهى الأمر، لكن كونه ادعى أنها أخته واضح، فمعناته لا، هذه قرينة ترجح صدقه، لأنه يملك أن يفسخ الطلاق أصلا، يفسخ يطلق الزوجة وانتهى الأمر، لأن نفس حكم الطلاق راح يأخذ. أما المرأة فقد تكون حيلة منها في عدم الرغبة في الزوج صح، فيمكن ما تبي فدعت كذبا أنه رضع معها، فلم نقبل في الزوجة لأن الأصل عدم، لأن النكاح ثابت والأصل عدم إيش؟ عدم فسخ النكاح. لكن لماذا قبلنا في الزوج؟ لعدم وجود التهمة بالنسبة للزوج. ليش ما في تهمة بالنسبة للزوج؟ لأنه يملك إيقاع الطلاق من الأصل، فلا تهمة في هذا الادعاء الذي ادعاه. واضح؟ لا لا، نفس الحكم راح يكون، إذا هي أنكرت نفس الحكم بالضبط كأن طلاق. قال ويكفي فيه امرأة عدل، يعني لو أتت امرأة وادعت أنها أرضعت هذا الزوج مع الزوجة يقبل قولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول تلك المرأة التي أتت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أتت امرأة إلى المدينة وأخبرت أن فلانا قد أرضعته مع فلانة وقد تزوجها، فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بالتفريق بينهما، فجاء الزوج قال يا رسول الله هذه امرأة كيف؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل؟ خلاص، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قولها. وإن شك فيه أو في كماله فلا تحريم، يعني إن شك في الرضاع هل تم ولا ما تم، أو شك في كمال الرضاع، يعني في أكيد أن رضع بس هل كمل الخمس ولا ما كمل، فلا تحريم. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرضاع. ثم قال رحمه الله كتاب النفقات. يحكم أنه أم وأبو بس يفسخ بينهم خلاص، أولاد شرعيين هو أبوهم وهي أمهم، لكن خلاص يفرق بينهما لأن كان أخته، صار خلاص اكتشف أنها أخته. واضح؟ قال رحمه الله يلزم زوجا كفاية زوجته قوتا وأدما وكسوة وسكنى وتوابعها أو توابعها بصالح لمثلها. هذه الأمور اللي تلزم الزوج على زوجته، يلزم الزوج كفاية زوجته، لابد أن يعطيها مقدار الكفاية ما يكفيها في إيش؟ في القوت، يعني في الطعام والشراب والأدم. الأدم اللي هو جمع إدام، والإدام هو ما يوضع مع القوت، فالقوت هو الرز مثلا، والإدام اللي هو اللحم مثلا، أو القوت هو مثلا الخبز، والإدام ما يؤكل به الخبز كالدجاج واللحم ونحو ذلك. وبعضهم يجعل الخل من الإدام، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل. إذن الإدام هو ما يؤكل مع القوت، واضح؟ القوت يكفي لوحده، يمكن تأكل الرز لوحده وهو القوت، ولكن الإدام هو ما يكمله. وكسوة كذلك يلزم للزوج أن يكسو امرأته، وسكن كذلك السكن من مسؤوليات الزوج، وتوابعها توابع السكن، يعني ما يتعلق به يعني من الأثاث، يعني مو قال خلاص بيت ويقعدها على الكاشي على البلاط، لا، لازم إذا بيسكن يسكنها عدل، أثاث ما يتعلق بالبيت وتوابع البيت، بصالح لمثلها، يعني ينظر إلى عرف البلد. هذه المرأة ما يأتي مثلا بامرأة متوسطة الحال مثلا أو غنية ثم يقول أنا وفرت لك سكن، ويكون بين عزابية مثلا غرفة واحدة في وسط سكن عزابية، فتمتنع، يقول كيف تمتنع وأنا وفرت لها سكن؟ يقول السكن هذا لا يصلح لها. فالمقصود مو مجرد سكن وخلاص، لابد أن يكون سكنا يصلح لمثل هذه المرأة. ما الضابط؟ عرف الناس، واضح؟ أعراف الناس. قال ويعتبر حاكم ذلك بحالهما إن تنازع، إذا اختلفوا هو قال لا هذا صالح وهي قالت لا غير صالح، من يفصل بينهم؟ القاضي، الحاكم اللي هو القاضي. وعليه مؤنة نظافتها، يعني إذا احتاجت مواد للتنظيف سواء لها أو لبيتها يلزم عليه الزوج أن يوفرها. وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة، يعني يلزم الزوج أن يأتي بخادم أو خادمة لزوجته إذا احتاجت وكانت ممن يخدم مثلها. لكن إذا كان عرف البلد أن النساء يخدمن أنفسهن ولا يوفر لهن خادم فلا يلزم. فالقضية ترجع إلى إيش؟ كلها ترجع إلى قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ومؤنسة لحاجة، شوف حتى مؤنسة لازم يوفر لها، يعني مؤنسة يعني شنو؟ ها؟ إيه يعني في واحدة تونسها، يعني تسولف وياها تأخذ وتعطي وياها، ها؟ تحكي لها قصص. يعني شوف الفقهاء شلون يدلعون النساء، يعني شوف الدلع يعني. قال وكذا رجعية في عدتها، يعني نفس النفقات هذه تلزم أيضا حتى للمطلقة الرجعية. يعني المطلقة الرجعية كما قلنا هي في حكم الزوجة، فلها النفقة والسكنة والكسوة ولها الخادم وكل شيء في عدتها. لا بائن بلا حمل، أما البائن سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، وما الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى؟ أيوة، والكبرى الذي لا يستطيع. فالبينونة الصغرى والكبرى ليس على الزوج النفقة، خلاص إذا بانت انتهت العدة وبانت منه انتهت إيش؟ النفقة. أما إذا كانت حامل فيستمر في النفقة عليها حتى تضع. قال ولا متوفى عنها من تركة، كذلك لو رجل مات عن امرأة لا ينفق على المرأة من التركة، خلاص ما لها نفقة، وإنما ترث ميراثا عاديا، ترث الثمن إن كانت إن كان لها له ولد، وترث الربع إن لم يكن له ولد، لكن ما يصرف عليها نفقة من التركة. قال: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة. وهذا سبق معنا في عشرة النساء. لو حبست المرأة، سجنت، حبست في مكان سواء ظلم أو غير ظلم، بحيث أنه لا يستطيع أن ينتفع بها الزوج، فليس عليه النفقة عليها. طبعا احنا نعيد ونكرر أن الفقهاء يتكلمون عن أدنى الحقوق، ولكن المفروض والمطلوب أمر آخر. واضح؟ الإحسان، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا أمر. وهنا يتكلمون عن أدنى شيء، إذا تنازعوا شو يصير؟ يرجعون إلى هذا. قال: أو نشزت. ونشزت أي خرجت عن طاعة الزوج، من النشوز وهو الارتفاع، كأنها ارتفعت بنفسها عن طاعة الزوج. فالناشز لا نفقة له شرعا، ما لها نفقة. أو تطوعت بلا إذنه، قيدين: أن يكون تطوع وأن يكون بلا إذنه، بصوم أو حج. طيب لو تطوعت بالصلاة تسقط النفقة؟ تطوعت بالصلاة تسقط ولا ما تسقط؟ ما تسقط، لأن الصلاة وقتها إيش؟ قصير، لكن الصوم طويل، فيمنع الزوج من حقه. كذلك الحج فيه سفر. قيدين: إذا كانت هذا تطوع، والقيد الثاني إذا كان بدون إذنه، تسقط نفقتها في فترة إيش؟ هذا التطوع. واضح؟ أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، خرج به ما لو كان حج فرض أو صوم فرض، وكذلك خرج به ما كان إذا كان بإذنه. قال: أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة. لماذا؟ لأنها سافرت لحاجتها ولو استأذنت منه، فلا يلزمني كزوج أن أنفق عليها وهي في سفرها لتسافر لي لأجرها هي، سافر مع أخوها مع أبوها لتجارة، ما لي حق أنا، أو لا يلزمني أن أنفق عليها. ولكن كما قلنا لو أنفق عليها فهذا أفضل وأحسن. ثم قال: وتجب كل يوم في أوله. يعني متى تجب النفقة؟ أول كل يوم. كطعام وشراب ونحوه. والكسوة أول كل عام. يعني الكسوة مو كل شهر لبس جديد، الحق اللي أنا مفروض أوفره مرة كل سنة فقط. وإن اتفق على تقديم أو تأخير أو عوض جاز. يعني لو اتفق هو إياها أن مثلا تؤخر كسوة السنة هذه إلى السنة الجاية ويجيب لها ثوبين، أو إذا كانت تريد ثوبا غاليا واتفقت معه أن يجيب لها بعد سنتين فلا ما في مانع، أو اتفقت معه على تقديم ذلك أيضا ما في مانع، أو لو قالت له ما بطعام وشراب عطني فلوس وأنا أدبر حالي فلا مانع، لأن الحق لا يعدوهما. فإذا وإن اتفق على تقديم أو تأخير أو عوض جاز، ولا يجبر من امتنع منه. يعني ما يجبر الزوج على التقديم والتأخير، ولا تجبر الزوج على التقديم والتأخير. لو قال أنا ما أبي، لو قال الزوج لا أنا بعطيك كل سنة كسوة، ما يلزم أن يقدم لها أو يؤخر. كذلك هي لو قال لها أبا أخر الثوب أو بأخر الطعام أو بأسوي وبقدم وأخر وهي مو راضية، ما له حق، فلا يجبر من امتنع منه. وبالمناسبة هذه الجملة ولا يجبر امتنع منه مفروض تضم إلى الفقرة اللي فوق، ويكون بداية الفقرة اللي تحت ولا تسقط، هذا مطبعيا ينبغي أن يعدل. قال: ولا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب. يعني لو رجل تأخر على زوجته بالنفقة، واضح؟ فهل نقول مدام تأخرت خلاص سقطت عنك؟ يعني رجل قصر في نفقة زوجته قبل 20 سنة مثلا، هل سقط عنها خلاص؟ لا، يلزم أن، لأنها أصبح دين في ذمته. بخلاف نفقة القريب، لو كان ينفق على قريب وتأخر عليه ما مو لازم أنه يرجع له، لأن نفقة النفقة على الزوجة مبنية على حق، أما نفقة القريب فمبنية على المواساة فقط. قال: وتجب، يعني النفقة، بتسلم زوجة مطيقة. يعني رجل عقد على زوجة لكن لا زالت في بيت أهلها، هل ينفق عليها في بيت أهلها؟ ما يلزمه. متى يلزمه؟ إذا تسلمها، إذا زفت إليه، بشرط أن تكون مطيقة، مطيقة يعني للوطء، أو بذلها، يعني أبدأ أهلها الاستعداد بإيش؟ لتسليمها أو بذلها، يعني الزوجة، ولو مع صغر زوج، فيلزم النفقة كذلك. قال: ومتى أعسر بالقوت، يعني الزوج، أو الكسوة، أو غاب وتعذرت من ماله والاستدامة عليه كذلك تعذرت، فلها الفسخ بحاكم. يعني لو الزوج أعسر بالقوت، يعني ما قدر يوفر القوت، أو أعسر بالكسوة ما قدر يوفر لها لبس، أو غاب عنها غط ولما غاب ما حط لها فلوس ولا تمكنت من أن تستدين في ذمته، وهذه من صورها المعاصرة بطاقات الفيزا، واضح؟ قد تستدين على ذمته ببطاقة الفيزا، تأخذ بطاقتها وتشتري فيها، إذا ما صار من هذا شيء فلها الحق أن تذهب للحاكم، تذهب للقاضي وتطلب الفسخ، فلها الفسخ، ولكن مو بمزاجها تفسخ، لابد من شنو؟ من حكم قضائي، واضح؟ ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل يتكلم عن نفقة الأقارب، اللي قبله كان يتكلم عن نفقة الزوجات، وهذا يتكلم عن نفقة الأقارب من غير الزوجات. قال رحمه الله: تجب لأبويه وإن علوا، يعني النفقة، وولده وإن سفل حتى ذي الرحم منهم، يعني يجب عليه النفقة على لأبويه وإن علوا، الأب والأم، وأبي الأب وأم الأب، وأبي الأم وأم الأم، وهكذا. قال: وولده، الابن وابن الابن وابن الابن الابن إلى آخره، وإن سفل حتى ذي الرحم منهم، يعني ذي الرحم من يقصد بهم؟ منهم، يعني من الأصول والفروع، يعني من غير العصابات، يعني حتى لو أدلى بأنثى فيدخل في ذلك أبناء البنات، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام يقابلهم العصابات، العصابات هم الذين يدلون إليك بذكر، الابن وابن الابن وأبناء الذكور من الأبناء، وآباء الذكور من الآباء والأمهات. فمثلا الجد أبو الأم هذا يعتبر ذوي رحم وليس عصبة، كذلك أم الأم، كل هؤلاء من ذوي الأرحام، كذلك بنت البنت أو ابن البنت، هؤلاء صحيح من الأصول من الفروع ولكنهم ليسوا من العصابات، أيضا يستحقون إيش؟ النفقة. قال: حتى ذي الرحم منهم. قال: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب يرث، يجب عليه النفقة بمعروف. قوله بمعروف عائدة على تجب في أول الفصل، واضح؟ فهنا يقول تجب بمعروف، واضح؟ وليس عائدة على فرض أن تعصيب، وإنما عائدة على تجب، يعني تجب النفقة للأصول والفروع وللورثة بالمعروف، يعني بالمعروف يعني حسب العرف، كم من ينفق حسب العرف. قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب ويسار منفق. هذه شروط وجوب النفقة، نقدر نلخصها بأنه تجب عليك النفقة على أقاربك بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا إما من الأصول أو من الفروع أو من الورثة بالفرض والتعصيب. في الأصول والفروع ما اشترطنا يكونوا من الورثة، صح؟ لأنه يجب عليه أن ينفق على من؟ على مثلا بنت البنت، وهل بنت البنت ترث؟ ما ترث. بنات البنت من ذوي الأرحام، ما ترث في الفرض والتعصيب، وإنما ترث بذوي الأرحام على خلاف. كذلك أبو الأم يرث ولا ما يرث؟ ها؟ ما يرث، لأن القاعدة تقول أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فليس من الورثة ما عدا واحدة، من هي؟ الجدة، أم الأم بس، هي الوحيدة التي ترث قد أدلت إلى الميت بأنثى. ولكنهم في باب النفقات يجب لهم النفقة إذا كانوا من الأصول أو كانوا من الفروع، كذلك بقية الورثة. إذن هذا الشرط الأول، الشرط الأول في وجوب النفقة على الأقارب أن يكون إما من الأصول أو الفروع أو من الورثة. الشرط الثاني أن يكون فقيرا المنفق عليه، أن يكون فقيرا. الشرط الثالث أن يكون المنفق غنيا. إذا توفرت الشروط الثلاثة وجب عليك أن تنفق على قريبك، واضح؟ لذلك قال وتجب لأبويه إلى آخره مع فقر، هذا الشرط الثاني، مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، يعني أن يكون فقيرا حقيقة وحكما. لكن لو كان فقيرا في الحقيقة ولكنه في ليس في حكم الفقير لأنه قادر على التكسب فلا تجب له النفقة، وإنما يقال له قم وتكسب. لكن ليس عنده مال الآن وليس عنده قدرة على التكسب، إما لمرضه أو لعدم توفر فرص للكسب، فهنا يجب أن ينفق عليه. الشرط الثالث ويسار منفق، يعني غناه. إذا توفرت هذه الثلاث شروط يجب عليه أن ينفق عليه. قال ومن له وراث، جمع وارث، غير أب فنفقته عليهم بقدر إرثهم. الآن عرفنا الحين أن إذا توفرت الشروط الثلاثة يجب النفقة، كيفية النفقة؟ يعني الآن الأقارب كثر، يعني رجل عنده أكثر من قريب، يعني هو فقير وعنده أكثر من قريب غني، شلون ينفقون عليه؟ نقول إذا كان القريب أب فالأب هو الملزم بالنفقة كاملة، أما إذا كان غير الأب فنفقتهم عليه بقدر إرثهم منه، واضح؟ نأخذ مثال، رجل فقير وله أم غنية وجد غني أبو أبيه فرضا، وهو محتاج، والأم غنية والجد اللي هو أبو الأب غني، توفرت الشروط ولا لا؟ الثلاثة توفرت. طيب من الذي ينفق عليه، الأم ولا الجد؟ ها؟ الأم أم الجد أبو الأب؟ يشتركان في النفقة عليه بمقدار إرثهم منه. فالأم لو مات هذا كم ترث منه؟ كم نصيب الأم إذا مات؟ ثلث، صح؟ لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود جمعنا الإخوة، فعليها ثلث نفقته. وإذا كان والجد كم له؟ يأخذ الثلثين لأنه عصبة، صح؟ فعليه ثلثين نفقته. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، في الآية. واضح؟ مثال آخر: رجل فقير وعنده أخت وعم مثلا، وهم أغنياء، أخت غنية وعم غني، غني مو شرط فاحش الثراء، لكن عنده زائد عن حاجته، كم يجب على الأخت أن تعطيه وكم يجب على العم أن يعطيه؟ نصف بالنصف. ليش؟ لأنه لو مات كم ترثها الأخت؟ النصف، والعم النصف. إذن إذا توفرت الشروط الثلاثة، فقير، أقاربه أغنياء، وهو من له ورثة، فيجب أن ينفقوا عليه مقدار النفقة بمقدار إرثهم منه. قال: ويلزم إعفاف. الآن بعد ما عرفنا نسبة النفقة، الآن بنعرف كم عليهم من النفقة، شنو حدود الواجب عليهم. قال: ويلزم إعفاف من تلزم نفقته لحاجة، يعني ينفقون عليه لين يعف عن السؤال، بل حتى الزواج يزوجونه. واضح؟ ويلزم إعفاف من تلزم نفقته لحاجة ونفقة زوجته كذلك وظئره. الظئر من هي الظئر؟ شنو الظئر يعني؟ يعني المرضعة لأولاده لحولين. يعني المثال اللي قبل شوي: رجل فقير وأخته غنية وعمه غني، شرعا يجب على العم والأخت أن يتناصفا إيش النفقة اللي عليه. طيب إيش النفقة؟ حدودها شنو؟ حدودها الحاجات الأساسية: طعام، شراب، اللباس، المسكن، والزواج إذا ما كان متزوج يزوجونه، وإذا كان متزوج حتى نفقة زوجته ينفقون عليه. واضح؟ ولو كان قد جلب مرضعة لولده فعليهم أيضا نفقة المرضعة لمدة حولين. واضح؟ طيب. قال: ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. ليش؟ لأنه لا يرثه، صح؟ يعني لو كان عنده أخت غير مسلمة فما تجب على ما يجب عليها نفقة عليه، لأنه لو مات ما راح ترثه. واضح؟ والغنم بالغرم إلا بالولاء، إلا إذا كان مولا له، يعني سبق أن أعتقه فيلزم أن نفق عليه، يعني هو ينفق عليه وهذاك ينفق عليه، إيه؟ لأنه يعني. وعليه نفقة رقيقه وكسوته وسكناه بالمعروف، وألا يكلفه مشقا كثيرا. الآن النفقة التي تلزم على الرقيق المملوك يجب عليه أن ينفق عليه وأن يكسوه وأن يسكنه بالمعروف أيضا حسب العرف، وألا يكلفه مشقا كثيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن طلب نكاحا اللي هو منه الرقيق زوجه أو باعه، لأنه إذا طلب النكاح معناته في حاجة للنكاح، فإما يزوجه أو يبيعه حتى يشوف رزقه، يمكن السيد ذاك يزوجه، لكن لا يجوز له أن يحبسه عن النكاح ويحبسه عن البيع أو العتق. وإن طلبته أمة يعني النكاح وطئها أو زوجها، واضح؟ أو باعه، يعني لابد، يعني لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. امتثالا لذلك قال العلماء هذا الكلام، إذا طلب إما تزوجة أو تبيعها، كذلك هي إما تطأها أو تزوجها أو تبيعها. هذا بالنسبة للرقيق. أما بالنسبة لمن يملكه من البهائم والحيوانات، قال وعليه علف بهائمه وجوبا، ها، وما يصلحها يعني من أدوية وأدوات تنظيف ونحوها، ولا يحملها ما تعجز عنه. شوف حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، ما يجوز أن تحمل الحيوان ما يعجز عنه. ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها، إذا كانت عندها ولد ما يجوز أن تحلب الحليب وتخلي الولد تضر فيه، ما يكون يبقى له شيء من الحليب ليرضع من أمه. ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها. وإن عجز عن نفقتها، رجل عنده بهيمة وما عنده فلوس يوكلها، أجبر على بيعها، شوف لازم تبيعها، أو إجارتها أن تعطيها واحد ثاني يوكلها، أو ذبح مأكولة. أما أنك تخليها دون طعام فلا يجوز لك ذلك، وإن لم يكن عندك مال. ما عندك مال بيعها، أو أجرها لمن يطعمها، أو إذا كانت تؤكل اذبح، ما تخليها تتعذب هكذا دون طعام ودون شراب. طيب، لعلنا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، ونكمل من الغد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.